السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني وأحبابي، هنبدأ بأول سؤال جميل بصراحة. كيف يعرف الإنسان أنه موصول بالله؟ الصلة بالله لها علامات وأمارات. أن الطاعة تكون يسيرة جدا على العبد عندما يكون متخفف من ثقل وتابعة الذنوب، بيبقى أكثر شفافية وقرب من الله سبحانه وتعالى. سيدنا عثمان بن عفان كان يقول إن الطاعة ولود وإن السيئة ولود، فإذا رأيت الرجل يعمل الحسنة فاعلم أن له عندها أخوات، وإذا رأيت الرجل يعمل السيئة فاعلم أن له عندها أخوات. فإن الله يقول ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنة، والله يقول ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء. يعني هي كده واحدة بواحدة. الصلاة بالله ان انت تبقى الطاعة سهلة عليك، يسيرة عليك، بسيطة خفيفة. قال عز وجل من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه. نزد له في ايه؟ حرثه. يعني انا مثلا عايز اقوم من النوم اصلي ركعتين وناوي ان انا هصلي ركعتين، يعني انا منتوي قبل ما انام ان انا هقوم اصلي ركعتين. قمت اصلي ركعتين، حسيت ان الصلاه جميله جدا. ركعتين بقوا اربعه، والاربعه بقوا ثمانيه، والثمانيه بقوا 11. هي دي من كان يريد حرث الاخره نزد له في حرثه. الانسان اللي ربنا بيقربه ويدنيه وييسر له ويفتح عليه من ابواب الطاعه ويلاقي معين على الطاعه، وسبحان الله العظيم بدون مجهود تلاقي الدنيا يسيره كده، ده موصول بالله. ده كده عنده صلة بالله، مفتوح له في الدعاء وفي المناجاة وفي القرب. أما المطرود المغلق عليه المرفوض له عمارات وله علامات كلنا عارفينها. ربنا يهدينا وإياكم ويصرف عنا السوء والفتن ما ظهر منها وما بطن. السؤال الثاني، ما معنى ذكر خاص بيك في جدول المتابعة؟ ايه؟ لا مش كده. السؤال ده مش في الحلقة معلش. ما هي الأعمال التي تجعل صلة العبد بربه موصولة؟ هي اسمها الصلة بالله. أحب الأعمال إلى الله عز وجل أدومها وإن قل. دائما العبد وهو مداوم على طاعة معينة، مداوم على قربة معينة، مداوم على حسنة معينة، باب بينه وبين ربنا مفتوح. طالما في كده يبقى في صلة. أحد السلف، أحد الصحابة الكبار اسمه سهيل ابن عمرو الثقفي. الرجل ده يا جماعة كان من صناديد قريش، كان من صناديد الثقيف، وكان هو بيفاوض النبي عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية، وكان يعني أغلظ على النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الأمور. المهم انتهى به ما قاله إلى أن أسلم وحسن إسلام، حسن إسلامه في يعني إيه في آخر سنة بعد حجة الوداع، وصار خطيبا مفوها حتى سمي خطيب مكة. حتى لما ارتد العرب وارتد المسلمين يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وقف خطيبا فيهم وثبتهم. المهم هذا الرجل كان مسافرا هو وزوجته ذات يوم، فخرج عليهم قطاع طريق فأخذوا طعامهم وأموالهم وجعلوا يأكلون إلا كبيرهم. إلا إيه؟ كبيرهم اللي هو بيبقى بسموه إيه؟ بسموه شيخ المنصر، اللي هو شيخ مش شيخ ولا حاجة، هو مش كبير يعني. المهم الرجل ده سهيل بيسأل الزعيم، يعني بيسأله بيقول له يعني سألها متهكما من أراك لا تأكل معهم؟ فقال له في خشوع وانكسار يا أخي إني صائم. فقال له صائم وأنت تسرق؟ يعني ما تمشيش صائم وأنت تسرق؟ فرد عليه في خشوع قال يا أخي إني أفعل كل شيء وأترك بيني وبين ربي بابا لعلي يوما ان ادخل فيه. بعمل كل حاجة بس بسيب باب بيني وبين ربنا. الباب ده يا جماعة اسمه باب النفوذ الى الله. باب النفوذ الى الله. القيم بيقول لك اضرب في مع كل اهل عبودية بسهم. ولكن يجب ان يكون لك بابا. في حاجة كده دي هي دي المكان اللي بوصل منه لربنا. اللي بوصل منه لله. سواء بقى 5 جنيه بديها لواحدة فقيرة في عيون الشارع. ديري بأمي 2 كيلو رز و 2 كيلو سكر. 6 غلبانة في ما فيش حد بيطبخ عليها بديها. لا في حاجة كده دي اللي بيني وبين ربنا. فقال له اني افعل كل شيء واترك بيني وبين ربي بابا لعلي يوما ان ادخل فيه. وبعد 3 سنوات ذهب هذا الرجل في موسم الحج. فلما دخل الطواف وجد هذا اللص يقف في حجر الكعبة باكيا متمسكا متألها وضيء الوجه. فلما رآه قال له يا هذا ما هذا يعني انبهر به. قال له لا عليك فإني دخلت من الباب المفتوح. في باب بينك وبين ربنا ما تقفلوش. ومهما حصل ما تيأسي. ما تقولش ان في ناس سبق السابقون وخلاص اللي خلص خلص واللي حصل حصل. والله لا الله عز وجل خزائنه ملأ سحاء الليل والنهار. سبحانه وتعالى في احد تلامذة ابن جوزي جه في يوم بيسأله فقال لا يا امام سبق السابقون وبقينا في البطالين فماذا نفعل؟ فقال له يا بني تعرض لمن اعطاهم فانما مولاك هو مولاهم. يعني لدلهم قادر سبحانه وتعالى ان هو يدينا. الله عز وجل كريم رحيم لا يرد احدا اتاه ابدا ابدا حتى وان قصر. يا جماعة في حاجة اسمها الضعف البشري. الله عز وجل قال فاستقيموا اليه واستغفروه. ابن رجب بيقول الحافظ ابن رجب بيقول ان ربنا سبحانه وتعالى زي الاستقامة بالاستغفار لان في ضعف بشري لابد ان يجبر بالاستغفار. مفيش حد هيستقيم ابدا ابدا على على على طول على طول. حتى الطفرات يعني في نقطة انا كنت عايز اتكلم فيها ان التعامل مع النصوص والنصوص ومواقف السلف لابد ان يقيد بان هذه الطفرات تعبدية في حياتهم وليست على الدوام. ما كانش بيحصل ابدا ان في واحد طول عمره بيفضل على نفس المستوى خالص ابدا. هذه الكرامات المتتابعة في حياة السلف الانبياء ثم الصحابة ثم التابعين والائمة الاعلام دي كانت طفرات تعبدية. ما كانش حاله على طول كده خلاص. اللي يقولك كان بيعمل ايه وكان بيعمل ايه وكان بيعمل ايه. عشان كده كلمة جميلة اول ابن تيمية بتلخص الموضوع. ابن تيمية قال في موضوع كرامات الاولياء والقوة التعبدية اللي كانت عندهم قال اعظم الكرامة لزوم الاستقامة. خليك واقف على الباب. قال النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه. الناس ما بتصليش على النبي. لا صلوا على النبي يا جماعة صلى الله عليه وسلم. لكل عمل شرة ولكل شرة فترة فمن كانت فترته على سنتي فقد هدي. الله عز وجل وضع لنا أطرا نتعامل بها عليه نتعامل معه عليها. قال عز وجل إن الذين اتقوا إذا مسهم مش إذا أصابهم. المس ده حاجة خفيفة خالص من بره كده ما تغوطش يعني إيه ما تاخدش ما تغوطش تمام. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. قبل كده ده كله ما كانش شايف حاجة. وهتلاقي ناس تقيلك وهتلاقي ناس مش عارف ايه. اياك ان تتصور ان انت مجرد ان انت حضرتك التزمتي وسمعت دروس جميلة من اخواننا الافاضل الدعاء ان ده هيبقى مدعاه للثبوت. لا يعني انت ممكن تثبت شوية وترجع تاني. وارد ولا مش وارد؟ وارد. ربك سبحانه وتعالى بيقول ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم فتذل قدم بعد ايه بعد ثبوتها مش بعد تذبذبها. يعني هو جه وثبت وممكن يرجع تاني. ممكن يرجع تاني طبعا بمنتهى السهولة. ربنا سبحانه وتعالى اطلع على خبث في قلبي فرده. ممكن يرجع تاني ابو سليمان الدراني يقول كلمه حلوه قوي بيقول، بس صلى على النبي عليه الصلاه والسلام بيقول: وانما رجع من رجع، فانما رجع من منتصف الطريق، فان من وصل الى الله لا يرجع عنه ابدا. من وصل الى الله لا يرجع عنه ابدا. احنا مش عايزين يا جماعه يبقى الدروس دي فعلا حج علينا. انا مش عايزين نبقى كده، عايزين نطبق ونعمل ونشتغل. خلاص رمضان، احنا عايزين نقول رمضان قرب، يلا نقرب رمضان. خلاص قرب رمضان، لسه عليه 20 يوم. ريحه رمضان يعني بص خلاص، ريحه رمضان خلاص، رمضان فعلا قرب. قال عز وجل: ولو انهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا. اشد تثبيتا. السؤال اللي بعده: تأتي علي لحظات وأشعر أني موصولة بالله، ولكن سرعان ما تذهب ولا تبقى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدو فبائع نفسه فإما معتقها أو موبقها. وقال صلى الله عليه وسلم: أصدق الأسماء حارث وهمام. فكل الناس يحرث وكل الناس يهم، ولكن القضية في المنطلق، في مبدأ المنطلق والاستمرار. يعني من أمارات الصدق المعينة على الثبات على الطاعة أن الواحد وهو بينتوي أن يعمل العمل أن يجرد نيته لله، أن يصفي عمله من صفة صفية له. إننا يا رب أنا أقصد بك أنت بس العمل ده بس، مش حد تاني. رقم اثنين: إننا نحتاج معين دائما على الطاعة، سواء المعين ده كان متمثل في مادة إيمانية مرتبط بيها، أخت أو أخ بيتابعني، بيئة يعني جروب مثلا على الفيس أو على الغرفة أو أي حاجة. لازم زيادة. يعني الاقتصاديين بيقولوا لو حضرتك معك 10,000 جنيه وما بتشتغلش يعني ما بتزيدوش، وأنت بتنفق منهم، ال 10,000 جنيه دول هيزيدوا ولا هينقصوا؟ قطعا هينقصوا. ما لم يكن مالهم في زيادة فهو في نقصان. برضو دينك كده، ما لم يكن دينه في زيادة فهو في نقصان. يعني لو مش هيزيد هو هينقص. قال عز وجل: لمن شاء منكم ان يتقدم او يتأخر. هو مش في النص، مفيش المنطقة اللي هي الايه الرمادية دي، مفيش. يا اما هيطلع يا اما هينزل. الثبات عزيز، ولكن الثبات ده له اصول. اصولها ان انا محتاج زيادة دائمة في الدين. يبقى الاول محتاج ان انا انتوي نية صالحة ان ربنا يطلع على قلبي ولاني مفيش حد في قلبي اللي هو الامام الشافعي. واحد جه يساله بيقول له: يا امام، ما اعظم ما يتقرب به الى الله؟ فقال: يا بني، او مثلي يسال عن هذا؟ ثم بكى وقال: يا بني، اعظم ما يتقرب به الى الله ان يطلع على قلبك فيراه لا يريد من الدنيا ولا من الآخرة إلا هو. إن أنا كده يعني أنا مش شايف أي حد. تعرف من أسماء الله سبحانه وتعالى الأول. أنت جاي من كل مرة كده دخلونا كده في إيه حاجات تانية بره الموضوع، بس مش مشكلة. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. من أسماء الله عز وجل الأول. عارف يعني الأول؟ الاول اللي هو كل اللي بعد ربنا، يعني كل ده كان تراب وربنا قبل كل حد. كل اللي انت شايفه ده كان تراب وربنا سبحانه وتعالى قبل اي حد. فمحدش يستاهل ان هو ربنا يبقى رقم اثنين بعده، لان هو سبحانه وتعالى ايه الاول. الاول محدش يستاهل ان هو يفسد عملك، يفسد عملك بسببه. اجتهدي وربنا يعينك، اقبل يقبل عليك. السؤال الثالث: هل معنى شعورنا بالتعود على الطاعة او ثقلها في بعض الاحيان اننا غير موصولين بالله؟ الصلة بالله معنى قلبي لا يقاس بالكم. يعني يا جماعة طريقة الحساب مع ربنا بالكيلو ديت ما تمشيش، ما تنفعش، غلط. النبي عليه الصلاة والسلام النصوص كلها بتتضافر ان الحساب بالرقم وبالكيلو ده ما بينفعش. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى إيه؟ إلى صوركم ولا إلى إلى أعمالكم، ولكن ينظر إلى إيه؟ إلى قلوبكم. ربنا ما بينظرش للعمل قد إيه، ربنا ينظر للقلب. موضع رؤية الله سبحانه وتعالى هو القلب. هل قلبك انت بتعمل العمل هو ده اسمه موصول ولا مش موصول؟ تمام. معنى ان انت بتتعود او ما بتتعودش، ان في الطاعة مكسرة متاسيها تفقد الاحساس بها. فاحنا محتاجين ننوع رأسيا وافقيا. يعني محتاجين ايه؟ انا دلوقتي مثلا نتعود ان انا وليكن مثلا بعمل عمل خيري، التعود على هذا العمل بيكسبه نوع من انواع الروتينية وبيفقد روحه. فاحنا لازم اطور في ذات العمل، يعني العمل اطوره واعمل منه افكار جديدة وادخل معي افكار جديدة واعمل اعمال تانية بحيث ان انا مملش ومسأمشي. ده اسمه التوازن، التوازن التعبدي. وفي كل حالة بقى التوازن الفكري، التوازن التربوي، لو ربنا قدر وكان لنا مع بعض القواعد بعد كده ممكن نبقى نتكلم فيه. يعني ايه التوازن التربوي؟ يعني ايه التوازن الفكري؟ التوازن، الله المستعان. السؤال اللي بعده، احيانا يكون الانسان في قمة التلذذ بالطاعة ومناجاة الله وفي غاية السعادة، واحيانا يكون هناك فتور واحباط، فعلى ما يدل ذلك؟ يدل على صدق الايمان. بلاش يا جماعة النظرة السوداوية دي، التعامل مع ربنا بالعنف ده يعني صعب. الله عز وجل رحيم ودود شكور، يقبل القليل ويبارك فيه. تمام. مش معنى ان انا حصل لي نوع من انواع الفطور يبقى الموضوع انتهى، لا، بلاش الحساسية دي، انما هي ساعة وساعة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو انكم تدومون على مثل الذي عندي نصفحتكم الملائكة في الطرقات. تمام. لو سمحت يمكن نكون ساعات بنكون مربوطين بالذنوب، ويمكن يكون اوقات كثيرة لا نستطيع فعل طاعات، ولكن معنى هذا اننا مرفوضين. سيأتي يوم طبعا وتفتح القلوب بفضل الله واعلم بضعفنا. السؤال ده انا مش عارفه من مين، بس ده افضل سؤال جانا النهاردة. اتعامل مع ربنا بالنفسية دي، نفسية ان انا واقف على الباب، انا واقف على الباب، انا العبد المستذل، انا العبد ابن العبد، انا العبد ابن الامل، واقف على الباب ومش همشي، هفضل واقف على الباب. صالح المري، انا قلت لكم قبل كده، صالح المري امام من الائمه الاعلام، كان دايما يقول من ادمن طرق الباب يوشك ان يفتح له. تمام. فكانت رابعه العدويه تقول له يا شيخ الما تخطئ وتقول هذا الكلام، من أدمن طرق الباب يوشك أن يفتح له، ومتى أغلق الباب أصلا حتى يفتح؟ يعني هو مقفول أو مش مقفول؟ الباب مفتوح. أنت مهما بلغت ذنوبك، مهما عملت، مهما كنت بعيد، لو قلت يا رب ربنا ما يردش حد أبدا، مهما عمل، والله العظيم من أرجى الكلمات، يعني سبحان الله العظيم اللي الواحد دائما يعني يذكر نفسه بها، كلمة سفيان الثوري دائما يقول لا يحملن أحدكم سوء الظن بنفسه ألا يدعو الله عز وجل، فإن أشر الخلق إبليس. إبليس لما دعا الله عز وجل راجيا قال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين. من المنظرين. اتعامل مع ربنا بنفسه دي، اتعامل مع ربنا ان انا عشان فيه خير يا رب، ما تضيعش عشان فيك. يعني في مسند الامام احمد، عشان نختم، مسند الامام احمد ان الله عز وجل اتى برجل يوم القيامة عرفه ذنوبه، حديث عمرو بن عطاء العطاردي، ربنا سبحانه وتعالى عرفه ذنوبه، حديث حسن. ف ربنا سبحانه وتعالى اتى بهذا الرجل قال يا عبدي احضر وزنك، فقال هل ظلمك كتبتي؟ قال لا يا رب. قال هل تجد فيه حرفا غير مكان؟ قال لا يا رب. فقال اذهبوا به الى النار. فالتفت وقال ما كان هذا ظني بك يا رب. قال وما ظنك بي؟ قال ظني بك انك غفور رحيم. قال وانا عند حسن ظن عبدي بي، اذهبوا به الى الجنة. خليك كده عشمين، انا عشمين فيك يا رب خير. احد الدعاء الكبار مسيخ كبار قوي سيدنا مولانا الشيخ محمد يعقوب كان بيحكي قصة جميلة قوي، بيقول في سنة 2007 او 2008 في الحج، امين يا رب، ربنا يحفظه جميع علمائنا وجميع علماء المسلمين، في الحج في موسم الحج نازلين يوم التروية، فخلاص الناس بتجهز بقى ونازلين من الفندق، ففي واحدة ست كبيرة مصرية وهي نازلة من على السلم وقعت رجليها كسرت، فقالت ايه الناس قالوا عزوها ويرضوها مكسورة يوم 8 يوم 8 ذي الحجة، فرفعت عينيها كده وبتبكي وقالت يا رب يعني انا قاعد احط البريزة على البريزة والجنيه على الجنيه عشان اجي عندك هنا وتكسرني، يا رب هو انت مش عايزني؟ يعني انت يا رب مش عايزني؟ ولو كسرتني 100 مرة هفضل كل سنة اجي لك عشان انا بحبك. بس صدق هو كده، الصادق يوفق، الحريص دائما يوفق، خلي لي صلتك او صلتك بالله ان انا يا رب جاي لك وعشمين في خير، وربنا سبحانه وتعالى لا يرد احدا اتاه ابدا. السؤال بعد كده، كيف يعرف العبد ان لديه فعلا يقين وحسن ظن في الله؟ المعاني دي يا جماعة بتيجي بالدرجة وبالخبرة، واهل المعاملة مع ربنا سبحانه وتعالى عارفين المعاني دي كويس قوي، ازاي يبقى عندي يقين. للأسف احنا درسنا دراسة، مش هقول خطأها، هقول دراسة ناقصة، ان العقيدة هي عقيدة الاسماء والصفات وعقيدة الولاء والبراء وتوحيد الالوهية وتوحيد الربانية الربوبية، ولكن نسينا ان العقيدة الحقيقية العملية، العقيدة العملية تمام، هي عقيدة اليقين في الله، هي دي العقيدة بجد، عقيدة اليقين والرجاء وحسن الظن في الله، ان ساعة ما يحصل موقف تمام ان انا بقى انا عندي يقين في الله. الحاجات دي ما بتجيش مرة واحدة كده، بتيجي بالدعاء. شوف النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام عمرو بن عطاء وابن عبيد، عمرو بن عبيد دخلوا على السيدة عائشة، ففي يوم فقالوا لها يا ام المؤمنين حدثينا عن اعجب ما رأيت من رسول الله. اعجب حاجة شفتها من النبي عليه الصلاة والسلام ايه؟ فقالت واي امره لم يكن عجبا، لقد نام بجواري ذات ليلة حتى مس جلده جلدي ثم انتفض وقام، فقلت له يا رسول الله الى اين؟ فقالت له اني اهوى قربك واوثر حبك، فقال لها زاريني يا عائشة، زاريني اتعبد لربي. تقول ثم صف قدمي بين يدي الله وكبر ثم بكى حتى بلت دموعه لحيته، وبكى حتى ثم ركع حتى بلت دموعه حجره، ثم سجد حتى بلت دموعه الارض. فقلت له يا رسول الله اولم يغفر الله لك كل ما تقدم من ذنبك وما تاخر؟ قال يا عائشه اولا اكون عبدا شكورا، افلا اكون عبدا شكورا. السؤال بعد كده، كانت علاقتي بالقران جميله قوي، حفظ وحال وتدبر، وكنت اشعر انه صاحبي الله، ولكن الان بعد ممكن ارجع زي زمان القران صاحبي؟ اللي جابك اولاني هيجيبك تاني، بس هو لازم تتكسر شويه، يعني لازم يكسر شويه. القران كتاب عزيز، يعني ايه كتاب عزيز؟ الله عز وجل قال ان هو كتاب عزيز لا ياتيه الباطل بيني وبينه من خلف. احيانا بيبقى الواحد في قمه الارتباط بالقران وهو طالع ونازل وبيخارج ومش بيذنب بالقران واحيانا بيسمع عنه ويغلق عنه، يجي يدخل تاني مش عارف يدخل، لازم يتربى ويفضل واقف على الباب ويخبط ويستأذن ويقول انا اسف حقك عليا انا ما عدتش اعمل كده تاني انا غلطان لازم يتربى عشان ما عدتش يعملها تاني. فهو ده بس يبقى تربية. ولكن الله عز وجل واسع المغفرة كتب ربكم على نفسه الرحمة سبحانه وتعالى. السؤال بعد كده سؤال كبير، كنت أتقدم في القرآن والعلم الشرعي والعمل الخيري بشكل ملحوظ، ثم فجأة أصبت ببلاء وتركت كل شيء، وكلما استمر في البلاء أفسد ديني ودنياي، ولما اجتهد واقترب بصعوبة وبما يجيب لي دعوات أخرى ولكن لا يرفع عني هذا البلاء فابتعد عني في الفترة الأخيرة فابتعد عني، شعرت أنني أبتعد بشدة ويغلق أمامي أبواب طاعات رغم أني أجتهد لفعلها، شعرت بالإحباط والضيق، أستغفر وأتوب ولكن لا أعلم من الذنب ما الذي كان سبب في هذا البلاء، وهذا البلاء اشتد وأثر على نفسيتي بشدة، وأصبت بالاكتئاب والإحباط وإحساس بالخذلان حتى المحافظة على الفرائض فأنهار نفسيا. والسؤال ده سؤال مركب يعني محتاج ثلاث ايام عشان نجاوب عليه، بس انا هحاول اجمل الموضوع بسرعة. الواحد لما يبتعد يا جماعة عن ربنا وربنا سبحانه وتعالى بيرفع عنه يد توفيقه ويخذل، النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم اني يحيي قيوم برحمتك استغيث اصلح لي شأني كله ولا تكلني الى نفسي طرفة عين ولا اقل من ذلك، في بعض الروايات فانك ان تكلني الى نفسي تكلني الى عورة وضعف واني لا اثق الا برحمتك. الرواية دي انا وقفت عليها قريب سبحان الله، واني لا اثق، انا مش اثق في نفسي، اني لا اثق الا برحمتك. احساس ان انا عملت وعملت وعملت وعملت وعملت وعملت وعملت وساعات ساعات النفس مش هتذكر. ابن القيم بيقول ايه صلى على النبي عليه الصلاة والسلام، بيقول قد تستولي النفس على العمل الصالح فتسرقه لنفسها، قد تستولي النفس على العمل الصالح فتسرقه لنفسها بعد ان كان لله فتصول به وتجول وتطغى، يعني العمل كان لله تاخده الى نفسها، قد تستولي النفس على العمل الصالح فتسرقه لنفسها فتصول به وتجول، فتجد الرجل اعبد ما يكون اعلم ما يكون ازهد ما يكون وهو عن الذي ابعد ما يكون. ده لازم يكفك عشان يعرف ان هي انا بك واليك. لما بيتساب ويبعد ربنا بيقول واخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. اسمع ربك سبحانه وتعالى بيقول ايه، صلى على النبي عليه الصلاة والسلام، المشي صلى على النبي يا جماعة انا هذهب منه، صلى على النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم. ربنا بيقول ام حسب الذين اجترحوا السيئات ان يسبقونا. اجترحوا السيئات بيقولك ان الطير الجارح بيجرح وما بياكلش، يعني نزل طير جارح كده في اي قطيع ولا بتاع ياكل من هنا وياكل من هنا وياكل من هنا وياكل من هنا وياكل من هنا، فبيفضل يخوض في كل السيئات وكل الابواب وبيبقى شغلانة الشياطين. يعني هو ايه هما يحبوا الاخ ده، يعني بيحبوا الاخ دي، يعني ايه؟ قال عز وجل قل انا ادعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على اعقابنا بعد اذ نجانا الله كالذي بعد اذ هدانا الله كالذي ايه، ها حد يرد عليا، انا حد يرد عليا من الغرفة، كالذي ايه مش هقول، ايوه الله يحفظك، كالذي استهوته الشياطين. طب ان شاء الله احنا معانا نسخة منه. طيب كالذي استهوته الشياطين، خد يعني ايه استهوته؟ بيحبوه، ده الالف سنة بتاعنا بقى الشغلانة بتاعتهم، يعني ما بيحبوه زي ما ربنا بيقول استحوذ عليهم الشيطان فانساهم ذكر الله. تمام، استحوذ هي دي. فلما ربنا بيستحوذ عليه، لما الشيطان بيستحوذ عليه بيفضل بقى ايه يخوض في كل حاجة، والحل ان هو يجي تاني يقف على باب ربنا سبحانه وتعالى ويقول له يا رب اني لائف عائز ببابك فلا تطردني عن جنابك فليس لي الا انت. خليك واقف على الباب. ابن الجوزي يقول لا تحسبن ان العدو غلب لانه غلب، فما غلب العدو ولكن الحافظ أعرض. الحافظ أعرض. الواحد لما يبقى بيوغل في المعاصي ده علامة ترك، تركته وشركة. تركته وشركة، ربنا يسيبه، ربنا يسيبه. هانوا على الله فعصوه ولو عزوا عليه لعصمهم. سألوا بعد كده، هل معنى شعورنا بالتعود على الطاعة او الثقلاء في بعض الاحيان؟ لا، احنا جاوبنا السؤال ده كده. ازاي اقرب من ربنا؟ انا مش عايز اجاوب اجابة صعبة، بس هجاوب اجابة بسيطة. عايز تقرب من ربنا، ارفع ايدك وقول يا رب خذ بيدي اليك. النبي عليه الصلاة والسلام في شرح الدعاء الجميل قوي قوي قوي، دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، كان بيدعي يقول رب اعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، واهدني ويسر الهدى الي، وانصرني على من بغى علي، اللهم اجعلني لك ذكارا لك شكارا، اليك منيبا مخبتا مطواعا رهابا، رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وامحو خطيئتي واجب دعوتي واسلل سخيمة صدري وسدد حجتي، ثبت لساني وسدد حجتي واغفر لي ذنبي. شو رحمة الحديث دول يقولوا ان رب اعني على نفسي ولا تعد نفسي علي، وانصرني على عدوي من الشياطين ولا تنصرهم علي. انت لوحدك مش هتعرف تعمل حاجة، انما بالله اللي معاه ربنا يا جماعة. من عنوان الدرس كده، من وجد الله عز وجل فماذا فقد، ومن فقد الله عز وجل فماذا وجد. تعالى وقرب، والله لا يرد احدا اتاه ابدا ابدا ابدا. السؤال اللي بعده، اخر سؤال بقى، تعبت من مجاهدة الامراض التي في قلبي واشعر انها كثيرة ولا استطيع تحملها، واخشى ان حين انجلس معها ماذا افعل؟ ببساطة يا جماعة، كان عندي مريض قبل ما اجي دلوقتي في العيادة، فبيقول لي ايه، هو عنده مشكلة في العمود الفقري متقدمة شوية، فبيقول له لو كان الموضوع في الاول كنا عرفنا نلحقها، انما الوقت اعتقد الحل جراحة، ملهاش غير الجراحة، فممكن يبقى الحل في الاول، الحل في الاول شوية مسكنات وحاجات خفيفة كده وفيتامين ب12 والموضوع يتلم. انما في ناس ما ينفعش معايا غير ايه، غير الجراحة. ما تسيبش نفسك لغاية ما تغوط قوي خلاص، عشان هيبقى العلاج هنا عسير. ابن القيم بيقول لابد من رقادة الغفلة وسنة النوم، ولكن لا تغل، فإن الحراس يصيحون بالليل. يعني في ناس بتندع عليك، اللي مغوط قوي قوي قوي ده هيبقى الموضوع صعب عليه، انما اللي لسه على الباب زي ما قلنا ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف هيبقى سهل ويسير ان هو يعود، وما تيأس، ان الله لا يمل حتى تمله، ما تيأس من رحمة الله. اتنين من اكابر الانبياء قالوا كده، سيدنا يعقوب قال يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه ولا تيأسوا من روح الله، انه لا ييأس من روح الله الا القوم، ها قوم ايه؟ الكافرون. وقالها جده سيدنا ابراهيم لما قالوا، لما الملائكة بشرته بالغلام بسيدنا اسماعيل، قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون؟ قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال ايوه، ومن يقنط من رحمة ربه إلى القوم الضالين. اوعى تقنط من رحمة الله. الحجاج ابن يوسف الثقفي اللي ما شفناش طبعا في التاريخ القديم حد زيه، يعني عمر بن عبد العزيز بيقول لو نودي يوم القيامة على كل الأمم أن تخرج أخبث من فيها، فتخابثت كل الأمم وأخرجت كل خبيثها، ثم أخرجنا لهم الحجاج لهزمناهم به. يعني احنا كنا هنعدي، طبعا هو لو موجود دلوقتي وشاف الفيرجن الجديدة طبعا هيغير كلام خالص، تمام، الله يرحمه. يعني خلينا في الربانية. الحجاج وهو يموت، الحجاج ده قتل 100,000 نفس، تمام، 200,000 واحد، وصلب عبد الله بن الزبير على جدار الكعبة، بل وقذف جدار الكعبة بالمنجنيق، وقع الجدار اللي بين الحجر الأسود وركن اليمن، وهو بيموت واحد قال له والله لن يغفر الله لك، فبكى وقال يا رب يا رب يقولون أنك لا تغفر لي، وأنا أعلم والله أنك لا تغفر، أنك تغفر لي، اللهم فاغفر لي. الحسن البصري يقول لو نجى الحجاج لنجى بهذه بحسن الظن بالله. ولما مات وكيع، وكيع بن الجراح شيخ الإمام الشافعي، الحسن البصري راح زاره في قبره أول ليلة ورفع بصره إلى السماء وبكى وقال يا رب اللهم إن رحمتك لا تعجز عن وكيع، اللهم فارحم وكيع. في معنى يا جماعة، معنى أنا شخصيا بحسه يوم 27 في الحرم، لما تبقى واقف كده والناس كلها على تبكي، الناس كلها بكل الألوان وكل الأديان وكل اللغات، أنا آسف، وكل الجنسيات وكل الأعمار، كله قاعد بيبكي وبقول يا رب، ما تبقى واقف وتقول يا رب وأنا معاهم، يعني أنت هتغفر لدول كلهم وأنا كمان معاهم. ربنا يرزقنا عمر السنة دي، جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، السلام عليكم ورحمة الله.